أفاد مع النهي عن الاعتداء إلى ضرورة الاحتياط والحذر بالبعد عن الحدود حتى لا يتعداها، لأن من اقترب من الحدود أوشك أن يتعداها، كالشاب في نهار رمضان يقبل امرأته ويداعبها فقد لا يملك إربة فيقع في المباشرة المحرمة فيفسد صومه، وكالصائم يبالغ في المضمضة والاستنشاق فيصل الماء إلى جوفه فيفسد صومه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كنت صائما فلا تبالغ في الاستنشاق، لأن المبالغة قد تفضي بوصول الماء إلى جوفك فيفسد صومك. فأفاد قوله تعالى فلا تقربوها إلى ضرورة جعل الإنسان لنفسه منطقة أمان يقف فيها بعيدا عن الحرام، فلن يزال سالما ما قام في هذه المنطقة، منطقة الأمان، فإذا خرج منها ودنا من الحرام وقع فيه. ولا يجوز للإنسان أن يعرض إرادته للامتحان ويقول: أنا قادر على منع نفسي من الحرام. فإن إنك إن منعت نفسك مرة فقد تغلبك نفسك مرات ومرات. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله وأخشاهم له، ومع ذلك كان إذا أراد من إحدى نسائه شيئا وهي حائض أمرها أن تتزر، أي تشد الإزار على وسطها من سرتها إلى ركبتها، ثم أتى منها ما يريد. وقد قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فهذا الذي يحرم على الرجل من امرأة في الحيض، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فيجوز للرجل أن يتمتع بامرأته وهي حائض كيف شاء إلا الوط، فإنه حرام في وقت الحيض. ومع ذلك كان رسول الله يحتاط، وهو الذي يملك إربة، وكانت عائشة تقول: وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله يملك إربة. لكنه مربي ومعلم، يعلمنا كيف يحتاط الإنسان لنفسه وكيف يجعل نفسه منطقة أمان يقوم فيها حتى لا يقترب من الحرام فيقع فيه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فقوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين، هاتان دائرتان، دائرة في جهة اليمين ودائرة في جهة الشمال، وبينهما في الوسط أمور مشتبهات قال لا يعلمها كثير من الناس، أفاد أن القلة هم الذين يعلمونها، وهذه القلة هم الراسخون في العلم، أما أكثر الناس فهم لا يعلمون هذه الشبهات. فماذا تفعل أيها المسلم، إذا اشتبهت عليك الأمور وتعارضت أمامك الأقوال والفتاوى والآراء، فقال بعضهم هذا حلال وقال بعضهم هذا حرام، ماذا تفعل؟ هل تجعله حلالا أم تجعله حراما؟ ما اختلف فيه حلال وحرام، هذا هو الشبهات، هذا هو الشبهات. وقد أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم باتقائها، وبين أن اتقائها سبب سلامة دينك وعرضك. فإذا قيل هذا حلال وقيل هذا حرام، فالأحوط لدينك والأبرأ لذمتك والأتقى لربك أن تجعله حراما وتتقيه. فإنه لو كان حلالا وتركته عوضك الله خيرا منه ولم تخسر شيئا. فالحلال كثير بفضل الله، ولكن إذا كان حراما وفعلته حاسبك الله عليه، ثم أنت بذلك عرضت نفسك لطعن الناس في دينك وعرضك. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولذلك قال بعض السلف: الصغيرة تجر إلى الكبيرة، والكبيرة تجر إلى الكفر. الصغيرة تجر إلى الكبيرة، والكبيرة تجر إلى الكفر. وقال بعضهم: الكبائر بريد الكفر، كما أن النظرة بريد الزنا. فالذي يجترئ على الشبهات لا يسلم من الوقوع في المحرمات، فإن الاجتراء على الشبهات يعوده الاجتراء على المحرمات. فلا بد للإنسان إذا أراد أن يترك المحرمات أن يترك المكروه والشبهة، وإذا أراد أن يترك المكروه لا بد أن يترك جزءا من الحلال. فانتبه لهذا الترتيب: اترك جزءا من الحلال حتى لا تقع في الشبهات ولا تقع في المحرمات. وكما قلت لك، عن يمينك دائرة الحلال وعن يسارك دائرة الحرام، وفي الوسط دائرة الشبهات. حتى لا تقترب من الدائرة الوسطى لا تقضي على الدائرة اليمنى كلها، دائرة الحلال لا تقضي عليها كلها، اجعل فيها الربع الأخير، اسميه الربع الخالي، لا تقترب منه وهو حلال. لأنك لو فرغت من الحلال كله انتقلت إلى الدائرة الوسطى وهي الشبهات، ثم انتقلت إلى المحرمات. فمن أراد أن يترك المكروه لابد أن يترك شيئا من الحلال، ومن أراد أن يترك الحرام لابد أن يترك المكروه. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا محسوسا، قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقد كان ملوك العرب لهم محميات، والمحمية كلمة مشهورة عندنا معروفة، كان الملك يحدد أرضا واسعة ويجعل لها حدود ومعالم ترعى فيها مواشيه، وكان يحذر من يرعى في هذه المحمية، فمن وقع وخالف أمره عاقبه. فمن خاف من عقوبة الملك ابتعد فسلم، ومن لم يخف اقترب فإذا اقترب وهو يرعى غنم بهائم لا تعقل، إذا اقترب بغنمه وبهائمه من المحمية لا يأمن أن تغلبه شاة تشذ فتقع في المحمية فيقع في العقوبة. فإذا كان هذا شأن الملوك، لكل ملك محمية يحميها ويعاقب من يقع فيها، فالملك الحق هو الله سبحانه وتعالى. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. والمراد بالمحارم ما حرم الله على العباد من القتل والزنا والسرقة والنهب والاختلاس والكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وغير ذلك مما حرم الله عز وجل. فهذه المحارم هي حمى الله في الأرض، فمن خاف من عقوبة الله العزيز الجبار المنتقم المتكبر شديد البطش والأخذ شديد العقاب لم يقع في محارم الله. ومن وقع في محارم الله وارتكب شيئا من المعاصي فقد استحق العقوبة. تلك حدود الله فلا تقربوها، فإن عدم الاقتراب أسلم وآمن لك، والاقتراب لا تكون معه السلامة، لأن هذه المحارم شهوات وملذات، وللشهوات والملذات جاذبية، جاذبية تجذب من اقترب منها، فلا تسلم إلا بالبعد. ولقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على اتقاء الشبهات والابتعاد عنها، وكان هو صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الورع. عن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة بينما هو في الطريق أو دخل البيت، وجد تمرة على الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، لولا أني أخاف أن تكون هذه التمرة صدقة وقعت من متصدق وهو يحملها أو من فقير تصدق عليه بها، لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وانتبه لأمر مهم، إذا كنت تمر بالطريق أو دخلت بيتك فوجدت تمرة أو لقمة أو أي شيء من الأطعمة على الأرض، فإن من الأدب والخير والمحافظة على نعمة الله أن تلتقطها وتميط ما بها من الأذى وتأكلها. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة على الأرض ما منعه من أكلها إلا مخافة أن تكون صدقة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة لأنها محرمة عليه. فهذا مثل عظيم في الورع واتقاء الشبهات، هو لا يعلم هي صدقة أم غير صدقة، ولكن اتقاء الشبهات الورع. وعلى ذلك ربى أهل بيته وأطفاله وصبيانه قبل أن يربي أصحابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من الصدقة فوضعها في فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرسل كلبي كلب الصيد، أرسل كلبي وأسمي عليه، ف فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أرسل ولم أسم عليه، هل آكل من هذا الصيد؟ قال: لا تأكل، إنك لا تدري أصابه كلبك الذي أرسلت وسميت عليه أم أصابه الكلب الآخر. تربية على الورع، تربية على الحذر، تربية على الاحتياط، تربية على ترك الشبهات كما أمر الله ورسوله. ولقد آتت هذه التربية ثمارها في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام، وكان أبو بكر يأكل من خراج هذا الغلام، أي من كسبه. فأتى الغلام أبا بكر يوما بطعام، فأكل أبو بكر، فقال الغلام: أتدري ما هذا الطعام ومن أين هو؟ قال: ما هو ومن أين؟ فقال الغلام: إني كنت قد تكهنت في الجاهلية لأناس وأنا لا أحسن الكهانة، ولكني خدعتهم فأعطوني هذا، فهذا الذي تأكله. فوضع أبو بكر رضي الله عنه إصبعه في فيه وقاء كل ما في بطنه، وهذا من ورعه رضي الله عنه وحذره واحتياطه لبطنه. وعن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه كان قد فرض لكل مهاجري 4,000، وفرض لعبد الله بن عمر 3,500. كان عمر هو أمير المؤمنين يعطي المهاجرين مرتب شهري 4,000، وكان يعطي ابنه عبد الله بن عمر 3,500، يعني ينقصه 500. فيقال له: لما تنقصه وهو من المهاجرين؟ فيقول: لقد هاجر به أبواه فليس كمن هاجر بنفسه. عبد الله بن عمر كان صغيرا وقت الهجرة، هاجر به أبوه وأمه، هاجر مع أبيه وأمه، فلا يستحق كالرجل الذي هاجر بنفسه. وفي هذا إرشاد وتربية وتعليم لكل من ولي أمرا من أمور المسلمين أن يتقي الله تبارك وتعالى فيهم، فلا محاباة ولا مجاملة ولا وساطة، ولكن ينزل كل إنسان منزلته ويعطى كل إنسان حقه. أمير المؤمنين عمر يفرض للمهاجرين 4,000، وعبد الله بن عمر مهاجر، لكن عمر أبوه ينقص من مرتبه 500. ما العلة يا عمر؟ يقول: إنه هاجر به أبواه فليس كمن هاجر بنفسه. اللهم ارض عن عمر ومن سبقه أبي بكر ومن بعده عثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دينكم الورع، خير دينكم الورع. فالورع من الدين، الورع من الإيمان، اتقاء الشبهات من الدين، اتقاء الشبهات من الإيمان، الابتعاد عما حرم الله عز وجل من كمال الإيمان وكمال الدين. ولذلك أخرج الإمام البخاري رحمه الله حديث الحلال والحرام في كتاب الإيمان من صحيح، وترجم له بقوله: باب من استبرأ لدينه، باب فضل من استبرأ لدينه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري في هذه الترجمة: أراد البخاري رحمه الله أن يقول إن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وإن من علامة قوة الإيمان وزيادته الورع، فكلما كمل الورع كمل الإيمان، وكلما نقص الورع نقص الإيمان. فكلما كمل إيمانك ازداد ورعك وازداد حذرك واحتطت لدينك وابتعدت عما حرم الله كما نهاك الله فلا تقربوها، فلا تقربوها. وكلما نقص الإيمان وضعف تجرأ الإنسان على الشبهات، ثم تجرأ على المحرمات. ولذلك كان بعض السلف يؤكد على هذا المعنى الذي ذكره الحافظ في الترجمة المشار إليها. فكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، يترك جزءا من الحلال لا يقربه، يجعل هذا الحلال بين يدي الحرام حتى يكون بعيدا عنه. وقال سفيان بن عيينة: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا، وحتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إني أحب أن أجعل بيني وبين الحرام حاجزا من الحرام لا أتعداه، إني أحب أن أجعل بيني وبين الحرام حاجزا من الحلال لا أتعداه. فيا إخوة الإسلام، وأنتم صائمون اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن وتدبروه وتأملوه وافهموا عن الله تعالى مراده منه. فإن الله قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات، ليدبروا آيات وليتذكر أولو الألباب. وعاب على الذين لا يتدبرون فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لقد تكلمنا قبل ذلك عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وها نحن تكلمنا عن مسك الختام لآيات الصيام: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اقرأوا القرآن وتدبروا القرآن وافهموا القرآن وقفوا عند كل آية، واسأل نفسك أيها القارئ إذا كان فيها أمر هل ائتمرت، وإذا كان فيها نهي هل انتهيت. وتعلم من مدرسة الصيام التقوى والورع، التقوى والورع. وتعلم من مدرسة الصيام أنك في الصيام تترك ما حرم عليك لعارض الصيام، وهو في أصله حلال: الطعام والشراب والجماع حلال. حرمت هذه الأشياء في نهار رمضان لعرض الصيام، وأنت أيها المسلم تتركها بفضل الله طاعة لله عز وجل. فما بالك لا تصطحب هذه المعاني في حياتك كلها، فلا تقع في المحرم لذاته أبدا. واعلم يا عبد الله أن اللقمة هي أساس كل شيء في الإنسان، اللقمة هي أساس كل شيء في الإنسان، فإذا طابت طاب من الإنسان كل شيء، وإذا خبثت خبث من الإنسان كل شيء. إذا طابت اللقمة طاب القلب، وطاب اللسان، وطابت الأعمال، وطابت الأقوال. وإذا خبثت اللقمة خبث القلب، وخبث اللسان، وخبثت الأقوال، وخبثت الأعمال. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها له، حتى كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. والآن وقد وفقكم الله تعالى فصمتم وقمتم وتقربتم إليه بما وفقكم إليه من صالح الأعمال، قد آن أوان صدقة الفطر، صدقة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. من منا يسلم؟ من منا يسلم ويبتعد عن قول الزور كما أمرنا في الصيام وفي غير الصيام؟ كل ابن آدم خطاء، والله من رحمته سبحانه بعباده الصائمين فرض لهم في نهاية الصيام في آخر الشهر صدقة يخرجونها من طيب مالهم، يطعمون بها الفقراء والمساكين ليغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. فلا يمكن أن نترك فقيرا مسكينا، كل المجتمع يفرح ويسعد ويلهو بالمباح ويلعب فرحا وسرورا، ونترك المساكين يخرجون إلى الشوارع يمدون أيديهم إلى الناس. فأمرنا أن نتصدق عليه لنطهر صيامنا مما وقع فيه من اللغو والرفث، ولنفرغهم ونكفيهم من السؤال في ذلك اليوم، حتى يشاركوا عموم المسلمين فرحة وبهجة العيد. فلا تنسوا صدقة الفطر، واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام عن الرجل ومن تلزم نفقته من زوجة وأبناء صغار وكبار وأبوين ومملوكين تحت يده، فأقرروا صدقة الفطر صاعا عن الصغير والكبير، والصاع أربعة أمداد، أربع حفنات بإيدك، يطلعوا 2 كيلو، يطلعوا 2.5، يطلعوا أقل، يطلعوا أكثر، لست ملزما بكيل، العملية سهلة جدا، أربع أمداد، أربع حفنات بحفانك، حفانك صغير، حفانك كبير، يطلعوا 2.5 كيلو، يطلعوا 3، يطلعوا أقل، لست ملزما بكيل. الرسول بسطها وسهلها، صاعا من طعام، والصاع 4 أمداد. ثم اعلموا أنها تعطى لمن يقوم بجمعها ولتوزيعها على مستحقيها قبل العيد بيوم أو يومين، وتعطى لمستحقيها بعد ثبوت الرؤية أو إكمال العدة ليلة العيد، وأفضل أوقاتها ما جاء في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض السلف: نزلت في زكاة الفطر وصلاة العيد، فأفضل أوقاتها أن تخرجها بعد الفجر وأنت ذاهب إلى العيد، وربما يضيق هذا الوقت، فالحمد لله عندك سعة بعد ثبوت الرؤية مباشرة أو إكمال عدة لك أن تخرجها. ثم لا تنسوا، بارك الله فيكم، أن تلحوا على الله تعالى بسؤاله القبول، بسؤاله القبول، فإن سؤال الله القبول عقب الطاعات وعقب الدعاء والسؤال من هدي النبيين وعباد الله الصالحين. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وقال سبحانه وتعالى حاكيا دعاء إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال عن امرأة عمران: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ألحوا على الله تعالى بسؤال الدعاء، فإن الله تعالى مدح أقواما يخافون ألا يتقبل الله منهم، فقال عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما من علينا ووفقنا وهدانا أن يمن علينا بالقبول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم هيئ إلى هذه الأمة من أمرها رشدا، واجعل عاقبة خيرا، ومكن لعبادك الصالحين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد صفهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.